Book 2 44 44 الخروج مساء Sair à noite هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Há aqui uma discoteca? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Há aqui um clube noturno? هل توجد هنا حانة؟ Há aqui um bar? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ O que há hoje à noite no teatro? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ O que há hoje à noite no cinema? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ O que há hoje à noite na televisão? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Ainda há bilhetes para o teatro? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Ainda há bilhetes para o cinema? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ainda há bilhetes para o jogo de futebol? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Eu queria sentar-me atrás. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Eu queria sentar-me num lugar no meio. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Eu queria sentar-me à frente. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Pode recomendar-me alguma coisa? متى يبدأ العرض؟ Quando é que começa o espetáculo? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Pode arranjar-me um bilhete? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Há aqui perto campo de golf. هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Há aqui perto campo de tênis. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Há aqui perto uma piscina coberta.